الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل في الدرس الثاني من السيرة. المرة اللي فاتت قلنا اوفر فيو عن ايه؟ عن وضع اللحظة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما هينزل العالم كان عامل ازاي؟ يعني اتكلمنا عن العالم قبل الإسلام وتقسيمته الجغرافية، وكان فيه الفرس وكان فيه الروم وكان فيه الدولة الهندية والدولة الصينية، وقلنا كان فيه مسيحية، كان فيه يهودية، كان فيه مجوس، كان فيه ديانات شركية أو كلها أصنام. في فاكرين التفاصيل دي؟ كنا بقى على العرب وشبه الجزيرة وإزاي الموضوع بدأ من سيدنا إسماعيل، وبعد كده العرب اتفرقت في شبه الجزيرة، وبعد كده قريش عاشت في مكة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في عام إيه؟ في عام الفيل. حلو جدا. فإحنا عايزين نبدأ بقى إيه؟ من أول اللحظة دي، من أول لحظة النبي صلى الله عليه وسلم اتولد. وهنبدأ يعني سيدنا أبو سفيان لما راح لهرقل، هرقل سأله أنا سمعت إنه في نبي نزل، وطبيعة الأنبياء إن هم يبقوا عائلاتهم ذات نسب، يعني ما ينفعش يبقى واحد ملوش تاريخ، ملوش عيلة، ملوش شرف، لازم كل الأنبياء كده. فأبو سفيان هرقل عايز يتأكد هو نبي ولا لأ، فقال له نسبه أخباره إيه، يعني عيلة الراجل اللي بيقولوا النبي ده عاملة إزاي. فقال أبو سفيان إيه؟ هو فينا ذو نسب، يعني لا هو لو من الناحيه دي هو ذو نسب، هو من عيله تقيله ومن سلاله تقيله، وعيله وبني هاشم دول في في في قريش حاجه ليها وزنها، هو فينا ذو نسب. فتعالوا نتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل، وبطن كده من نسب سيدنا اسماعيل، واصطفى بني هاشم من كنانه، واصطفاني من بني هاشم. يعني ربنا قدر النبي صلى الله عليه وسلم سلالته تبدا من اول الانبياء، عشان كده كان سيدنا ابراهيم ايه هو كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا دعوه ابي ابراهيم، يعني ده جده الاكبر يعني. فتعالى نتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نبدا من ايه؟ من اول ابوه امه. فابوه اسمه ايه؟ عبد الله. عايزين الاسئله السهله دي نبقى بنعرف نجاوبها، عشان لما اخش في التقيل تبقى انت عملت حاجه، عارف سلمت كده الورقه مش فاضيه. فعبد الله ده أبو النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جده عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب. فتزوج من مين؟ تزوج من أمينة بنت وهب. حلو كده، عارفين الاسمين دول كويس. احنا هناخد موضوع واحدة واحدة، عشان ايه؟ عشان اللي مش عارف مفيش مشكلة، احنا هناخد نية دلوقتي ان احنا بنعرف السيرة، نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من أول وجديد يعني. فلو انا لو انتوا كنتوا مركزين المرة اللي فاتت، احنا قلنا العرب هم كلهم جايين من حته واحده، وقريش كلها متوزعه عائلات، بس هي في الاخر كلها ايه؟ كلها من جد واحد اللي هو فهر اللي هو قريش ده. فبالتالي لو فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه ايه؟ عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن ايه؟ ابن عبد مناف، صح كده؟ هتلاقي امه السيده امينه اسمها امينه بنت وهب بنت عبد مناف، يعني فاهمين قصدي؟ العائلات كلها يا جماعه ايه؟ واحده في الاخر، والبطون كلها واحده يعني. فدي مهم انك تلاحظها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل قريش، هم اهله اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة، انا مش عايز منكم حاجه الا انكم تودوني وتودوا قرابتي ليكم، احنا اصلا عيله واحده يعني، بس عيله كبيره يعني. فدي مهمه قوي ان احنا برضو بقول لكم نلاحظها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي رات امي كانه خرج منها نور اضاءت منه قصور الشام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وامه هي اللي حكت برضو الحديث ده، ان هي حلمت في مره ان هي خرج منها نور العالم كله نور بسببه. فدي كانت رؤيه عن انه النبي صلى الله عليه وسلم هيولد، ان هو نور سبحانه صلى الله عليه وسلم يعني. طيب فابوه تزوج من السيده امينه، ولكن وهي امه حامل خرج بتجاره للشام وتوفي بمرض في الطريق، وتوفي هو في المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عيله في المدينه، اخواله كانوا في المدينه خلاص، بني النجار هتلاقوا اساميهم دي بتتكرر بعدين، حتى لما هو هاجر المدينه كان فاكرين ان هم هيستقبلوه هيقعد عنده عيله اصلا في المدينه من اخواله، يعني من ايه؟ من عيله ايه؟ عيله والدته. فابوه هو راجع عدى على المدينه ومرض ودفن هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصلا ولد ايه؟ يعني يتيم الاب اصلا، ما شافش ابوه اصلا، هو توفي وهو في بطن امه. فده بدايه الايه؟ بدايه الموضوع. وبعد كده امه ولدت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عاده العرب انه في شغلانه كده اسمها ايه؟ اسمها المرضعه. يعني الاصل انه الطفل بيحتاج لبن، خلاص. فكان في ستات هي معروفه بان هي لبنها كويس، فكانت تشتغل الشغلانه دي. فكانت الست بدل ما ترضع توديه عند واحده ترضعه عشان الولد ينشا نشاه كويسه. فدي كانت شغلانه متعارف عليها معروفه، المرضعه دي، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتولد يوم ايه؟ يوم الاثنين. خلي بالكوا دي، يوم الاثنين. وهو لما كان بيصوم كان بيقول انا بصوم يوم الاثنين، ده يوم انا ولدت فيه. يعني هو كان بي بي بي بيشكر نعمه ربنا عليه وان هو اوجده وانه كان بيتذكر يوم ده. فهو اتولد يوم الاثنين في العام بتاع الفيل، زي ما قلنا بعد حادثه الفيل دي بخمسين يوم او 55 يوم مختلفين فيها يعني. ف وهو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ محمد. واسمه ايه ثاني؟ ليه اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا بيلقبوه بمحمد واحمد، خلاص. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد كده انا محمد واحمد، وبعد كده قال اسامي تانية. الاسامي دي لها علاقه بالنبوه، قال انا الحاشر وانا وانا الماحي وانا العاقب. فدي كانت اسامي لها علاقه بالنبوه، خلاص. انا الحاشر، الناس بتحشر، انا اول الذي يحشر، وانا الماحي اللي هو بسبب الناس بتسلم فبيمحو الله، وانا العاقب يعني ما فيش حد جاي بعديه، العاقب اللي هو اللي جاي مين بعدي، انا العاقب، ما فيش حد بعدي، ما فيش نبي بعدي. انما هو من الاسماء اللي سمي بها ايه؟ محمد واحمد، والاثنين مشتقين من بعض. والغريب احنا دلوقتي بالنسبه لنا اسم احمد ده كومن، بس هو ما كانش فيه احمد ساعتها، يعني هو كان الوحيد اللي اسمه احمد. فدي كانت من الحاجات الجميله يعني. نعم، كان في محمد. انا ما يعني لما قريت هم ركزوا على فكرة أحمد، إن هو كان أول من سمي بأحمد يعني. فبكده نقدر إيه؟ نقدر نقول يعني حاجة أنت عمرك كنت ملاحظة عنه، يعني فكرة إن هو أول من سمي بأحمد. طيب كان عنده، عارفين اللي هي الدادة أو اللي بتتولى الطفل، خلاص. وكان عنده المرضعة، يعني كان عنده دي وكان عنده دي، ماشي. الحاضنة اللي هي أم أيمن، اسمها أم أيمن، وهتيجي معانا كتير أم أيمن دي في أحاديث. وانت متخيل معايا بس احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي واحدة هي اللي كانت بتتعامل معاه وهو عنده شهور وعنده أيام يعني فاهمين هي هي هي شايفاه ازاي، او هي علاقتها بيه ايه؟ الموضوع ده عجيب يعني. انت لما تشوف حتى طفل من العيلة وكبر وتقول ده انا كنت هنا بقى، دي ده بقى نبي يعني. انا مش فاهم برضه احساسها ايه اتجاهه، احساس أم أيمن اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ان هي كانت الحاضنه بتاعته، دي حاجه غريبه شويه. انا اصلا كل ما اتصور النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم عن دلوقتي مش النبي صلى الله عليه وسلم، بنتكلم عن ايه؟ وهو طفل وبيلعب وبيتكلم وبيجري وصغير يعني احنا بنتكلم عنه وهو بشر، وهو بشر. بس ايه، انت عايز دايما، هو دايما النبي صلى الله عليه وسلم، فانت يعني ايه فاهم يعني دايما شايفه النبي. دلوقتي لا، بشر بشر بشر وطفل كمان وصغير وبيلعب ويجري ويعيط ويقع فالموضوع تحس انه في حته جديده انت ما بتجيش في بالنا. بيجي في بالي دايما النبي اللي هو بعد النبي، اللي هو الوحي اللي هو بعد 40. طب اللي قبل 40 ده لا، تعيش معاه اكتر، هتحس ان انت علاقتك بتكتمل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحضنته اسمها ام ايمن، ومرضعته اللي هي حليمه، اللي هي من بني سعد، اللي هي حليمه السعديه، خلاص. الموضوع ما كانش ان المرضعه اللي بتيجي، لا، هو الطفل هو اللي بيروح. يعني الـ الـ الـ الناس دول قاعدين قبيله او عيله او مكان ممكن بره المدينه، والطفل بيروح ويقعد هناك ويتربى هناك لان المرضعه هناك، وممكن زيارات بس لامه، بس الاصل ان هو هناك. فانت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد قد ايه هناك؟ الاصل ان الرضاعه تقريبا بتبقى سنتين، فقعد سنتين. ولكن احكي لكم دلوقتي، مرضعته سيده حليمه شافت منه بركه رهيبه في حياتها، فبدات ان هي تقنع امه وخليه اكتر، وقعد لحد 4 سنين. يعني هي ام النبي صلى الله عليه وسلم توفت وهو عنده كام سنه؟ 6. منهم الجانب ده هو هي اصلا مش بتشوفه يوميا، لان هو عايش حياه الايه، ان هو قاعد مع مرضعه. الموضوع بقى السيده حليمه بتحكي حديث، وانا عمال اطلع في احاديث واقرا لكم، لان الموضوع احلى قوي كده. انه هي بتقول هو الاصل المرضعه دي راحت تشتغل، فهي بتنزل للمدينه تدور على حد خلف عشان ترجع بالطفل. فراحوا فلقوا انه في واحد وسيدنا محمد وامه خلفت وكذا كذا. فالمرضعات كلهم مش عايزينه، ليه؟ لانه ابوه يتيم، ابوه يتيم يبقى يمكن ما معهمش فلوس وما يعرفوه يعني، وحالتهم صعبه، فما حدش عايزه. فالسيده حليمه بتقول خلاص، بس احنا ماشيين وانا ما رجعتش بحاجه، فلازم ارجع بحاجه. فقالت ايه؟ والله ما اخذته الا اني لم اجد غيره. والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، يعني أنا ما لقيتش غيره فاضطريت أخده. فسيدة حليمة بتحكي بتقول وأنا رايحة أنا وجوزي الناقة بتاعتي متعورة وما بتمشيش كويس، والمعيز اللي معانا كلهم بطونهم مش مليانة وهزيلة جدا. ما فيش بس غير أن أنا أخذته وإحنا راجعين هم حتى شايفيني الناقة بتاعتي بتسبق كل الناقات وبقت زي الفل وصحة، وهم يسألوها مش دي اللي كانت مش قادرة تمشي، تقول لهم والله ما فاهمة إيه اللي حصل. وفجأة جوزها يبص يلاقي الماعز مليانة ويقعد يحلف فيها ما تخلصش ويقعدوا يأكلوا، وهو بص لها وقال لها الولد ده في بركة. يعني هي برضو الناس دي بتفكر كده، قال لها الولد ده في بركة. وهي تقول من أول الفترة دي والدنيا إيه والدنيا شغالة معانا كويس جدا، وده اللي خلاها بعد سنتين تروح لمامته تقول لها ايه الاحسن ليه خليه معانا شويه، عشان ما هو برده بيتربى في الطبيعه وبيحتك باطفال وكده، هم عايزينه معاه عشان موضوع البركه ده. فسيده حليمه يعني كانت متمسكه بيه جدا لحد ما حصل موقف عجيب هحكي لكم برده الحديث. بتقول ايه بقى السيده حليمه؟ بينما هو يلعب يوما مع الغلمان خلف البيوت، يعني المشاهد دي عايزك تتخيلها ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم عنده سنتين ثلاثة وقاعد بيلعب مع الأطفال فاهم، ويجروا بقى ويقعوا، يعني عايز تتخيل. أنا ما عارفش شكله، ما حدش عارف شكله، بس فعلا نفسي أتخيل شكله. طب شكله كان عامل إيه هو طفل؟ طب صوته؟ طب يعني دي تفاصيل يعني لما نروح الجنة إن شاء الله هنتلذذ بيها، هنتلذذ بيها جدا يعني. فبيلعب مع الأطفال خلف إيه؟ خلف البيوت. إذ جاء أخوه، في واحد يعني من إخواته، مش أخوه، أخوه اللي هو أخوه في إيه؟ في الرضاعة. وبالمناسبة مين اخواته في الرضاعة من سيدة حليمة؟ حمزة. او اهمهم سيدنا حمزة، لازم بس تبقى معاك في الصورة سيدنا حمزة خلاص. فإذ جاء اخوه، مش شرط يكون سيدنا حمزة يعني، بس إذ جاء اخوه يشتد يعني جاي وبسرعة وبينهج فقال لي ولأبيه أدركا أخي القرشي؟ فقد جاءه رجلان فأضجعاه وشق بطنه. الحقوا تشوفوا اللي هو من قريش اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، في اتنين او ماسكينه وحاطينه على الارض وفتحينه وفتحوا بطنه. قالت فخرجنا نشتدنا، فخرجنا نجري، ايه اللي حصل؟ فانتهينا اليه فبصوا لقوه وهو قائم منتقع، منتقع لون يعني وشه متغير وعمال يعيط، طفل 3 4 سنين يعني العلماء بيقولوا ممكن كان عنده يا اما سنتين يا اما 3 يا اما 4 في السن ده. فلقوه واقف وعمال يعيط ولونه متغير، فاعتنقته واعتنقه ابوه فقعدوا يحضنوه ويطبطبوا عليه ويهدوه. وقال ما لك يا بني، كان بيتكلم صف طفل عنده سنتين ثلاثة ده بيتكلم يعني. فقال لهم جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني، والله ما أدري ما صنع. يعني هو بيقول لهم نفسه حطوني على الأرض وقاموا فاتحين شقوا صدره كده ومش عارف قعدوا يعملوا إيه، وبعد كده إيه وبعد كده مشوا. فهنا سيدة حليمة بدأت إنها إيه لا خافت وقالت إيه لحسن الله أعلم بقى إيه الولد ده مصيره ايه وحكايته ايه، تعالى نروح نرجعه. فقالت ايه فاحتملناه فراجعنا به، وراحت ليه زوجها لازم نرجعه لازم كذا، وراحوا لامه وبداوا ان هم ايه وبداوا ان هم يقولوا خلاص خليه معاكي، ليه معلش خليه معاكي ولا قولوا لنا ايه اللي حصل، لحد ما حكوا اللي حصل. حتى امه قالت جمله جميله، قالت ان ابني هذا له شانا، يعني ما ينفعش تخافوش عليه، ان ابني هذا له شانا. وهنا قالت اللي هي الجمله بتاعت انا اصلا قبل ما ولده رايته ضوءا يخرج مني وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما بعث بعد الوحي عرف ده ايه ده بقى حادثه شق الصدر. يعني ما هي دي ما انا بحكيها اهو، ايه حادثه شق الصدر دي؟ ان ده سيدنا جبريل. سيدنا جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شق صدره وطلع حته من قلبه وقال له هذا حظ الشيطان منك، ده حظ الشيطان منك خلاص. وسيدنا انس بيقول احنا بعد كده كنا بنشوف الخياطه اللي عند صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في خياطه صغيره كده عند صدره كنا شايفينها كنا بنشوفها يعني. فقال هذا حظه ايه؟ حظه الشيطان منك. دي حادثه شق الصدر. طب ليه حصلت يا جماعه؟ يعني السؤال هنا هو ربنا كان ينفع ان هو يعصمه وينزع حظ الشيطان منه من غير ما يحصل التفصيله دي ولا لا؟ كان ممكن. طب ليه حصل؟ ده سؤال ايه للتفكر كده. ها الحكمه لصف شخص مختلف دي احد الرسائل انه هو شخص مختلف. بس خلي بالك الموقف ده مع الوقت هيتغير, يعني هيتنسي. اللي مش هيتنسي لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر, يعني لو انا جيت قلت لك انا ربنا نزع مني حظ الشيطان غير لو وريتها لك, يعني فاهمين قصدي؟ دي علامه زي ده عشان الناس تتاكد النبي صلى الله عليه وسلم قول انما انا بشر مثلكم يوحى الي والله يعصمك من الناس, انا مش زيكم, حتى في دي مش زيكم, وفي حادثه حصلت بالتفصيل, في منكم شافها وفي منكم شايف العلامه اللي بتدل عليها. ده لرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم والتنبيه على النقطه دي. في ناس بتعامل الانبياء على انهم يعني عادي زينا زيهم, يعني اليهود كده, اتكلمنا عن اليهود زي حرفوا في التوراه لدرجه انه الانبياء ممكن يبقى اوحش من بني ادمين, يعني فاهم, وعملوا كوارث. ما ينفعش ننزل المرتبه دي. وحته عصمه الانبياء معصومين, يعني ايه معصومين؟ يعني ما بيعملوش ذنوب. طب يعملوش ذنوب كبائر ولا صغائر؟ دي حتى العلماء حتى مختلفين فيها, بس لازم دايما النبي يبقى نبي. يعني انت فاهم مين النبي ده؟ ده في حته تانية خالص, مش في حته تانية لدرجه ان هو مش بشر, بس مش زيك ومش زي اي بشر. لازم نفهم ده كويس. الصحابه بشر, صعب نتكلم ازاي نتعلم منهم, لما زنا عمل ايه, ولما شرب خمر ازاي تاب, ولما غلط وكان مكسل ازاي قام وعمل. صحابه نتكلم عنهم كده, انما الانبياء لا, خلي بالك الانبياء لازم الاحترام يبقى عالي قوي. ودي انا مش بتكلم عنها بس انك تشوفه ازاي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في الشرع في الوحي, فتلاقي واحد بيرد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم, فاهمين قصدي في النقطه دي؟ ان هو طب مولين النبي قال كده اكيد مش صح, وتلاقيه بيتكلم ويتفلسف على كان دماغ النبي صلى الله عليه وسلم, فاهم؟ لا, فانت احذر, انت بتتكلم عن مين؟ ده هو اصلا بينطقش غير وحي, لما بيتكلم شرع بيبقى وحي والله عصمه, فانت ما تحطوش مرتبه اقل مرتبته, اوعى ابدا يعني. فمهم قوي ان احنا نركز في دي النقطه. طبعا المحوريه في القصه بتاعه السيده حليمه اللي هي والله ما اخذته الا اني لم اجد غيره. كم مره واحد ربنا قدر له حاجه وهو ياخد يمشي في الطريق ده وهو مش مقتنع, وهو شايف انه ده البديل وانه في احسن وانه يلا, وبعد سنين او حتى في ساعه يكتشف انه لهوي الحمد لله ان ده اللي حصل. يعني اي واحد فيكم كمان كام سنه, مش دلوقتي حتى, بس هيكتشف انه الجامعه اللي هو دخلها دي الحمد لله ان انا دخلت الجامعه دي, هيكتشف كده. ممكن يبقى دلوقتي مكتشف كده, يعني دلوقتي حصل حاجات تخليه كده. ممكن يبقى اول يوم بقى يبقى ايه, كنت عايز الجامعه دي وانا نفسي كنت انا دخلت دي وخلاص. احنا دايما كده مع ربنا بنتعامل بجهلنا, يعني بتعامل بجهلي وقله حكمتي ان هو سبحانه وتعالى يقدر لي حاجة خير عظيمة, حاجة مبنية على حكمة بالغة, حاجة مبنية على خبرة وعلم, علم بالغيب. ويجي الإنسان الفسفوس الصغير ده اللي مش شايف بكرة, هو مش شايف بكرة يعني, تمام. احنا بنحكم على الحد اللحظة دي, الحد اللحظة دي طب كمان ساعة الله أعلم ممكن حادثة, بس يعني أنا هحكم لحد, تفهم فرق السرعات ولا المثل أعلى طبعا في العلم والأعلى في الخبرة. فلازم تفرمل شوية وتتعامل على قد جهلك وعلى قد علمك, لان الله لما بيختار, عشان كده الله ايه, الله يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيره. مش انتوا هما كانوا بيسالوا الايه دي نازله عشان هما كانوا بيسالوا بيفلسفوا ليه هو النبي, اشمعنى ده النبي. وفي ايه ثانيه في سوره الزخرف قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم, يعني القريتين اللي هما ايه, اللي هما قريش مكه والطائف. فهم شايفين لو الوحي كان المفروض ينزل يا اما على الوليد بن مغيره ابو سيدنا خالد, يا اما على عروه بن الثقيف وده من الطائف. هم شايفين كده, هو الوحي لو المفروض ينزل صراحه كان المفروض يجي, عارف انت, كان المفروض يجيب المدرب ده, كان المفروض ياخد اللعيب ده بدل ماشي براحتك خالص مع اختيارات المنتخب وكده. انما الله لما يختار ما كان لهم الخيره بيرد عليهم, الله يقول ايه, مش انتوا اللي تختاروا اصلا مين يبقى نبي, انتوا بتتكلموا في ايه, انت علمك ايه وقدرتك ايه عشان تقيم القدر اصلا, مش تقول له صح ولا غلط, تقيم بس. هو ده دي كارثه ابليس, اللي هو لما الله قال له اسجد, هو لما قيم الحكم ده لا مش صح ان انا اسجد طبعا, انت بتعمل ايه يا ابني؟ هو طالما ربنا قال هيبقى ايه, يبقى حق مطلق, مش مثلا صح, هي حق مطلق, هي مستحيل يا شبهه نقطه غلط, هي حق مطلق. ابليس نسي بقى مين ربنا وركز في الحكم وقاسه على عقله هو ودماغه هو وعلمه هو, فما قال لا انا طين وهو نار وانا نار وهو طين, فبدأ تتقيم بناء على ايه, انت اقل من كده بكتير. فلما ربنا يختار لك حاجة انك مثلا تروح الاهل مثلا, لا يعني لازم ما تشككش في النقطة دي. انك فعلا ما تشككش لما واحده ما يكتب لكش انك تتجوزها, او شغلانه ما يكتب لكش انك تشتغلها, او سفر بره عشان ماسترز, او جامعه او اي حاجه. ده انت بس مش شايف. شوف سيدنا حليمه قالت ايه, وشوف اللي حصل لها ايه. فوالله يعلم وايه وانتم لا تعلمون. يعني الكلام مش بيتزين, الكلام يعني الله مش الكلام مش بيتزين. ليه؟ لان دي الحقيقه. انا مش مثلا معلش وصدقني وهتشوف, لا هو انت ما تعرفش, انت ما تعرفش خلصانه والله. المشكله انت تعرف, انت لو تعرف نتكلم, انما انت ما تعرفش حاجه. بس والله يعلم. فاطمئن يعني. فدايما لما يحصل قدر انت مش حاسس بيه, مش مستوعبه, ارجع للنقطه دي دايما. ماشي. طيب ام النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو عنده قد ايه؟ هو عنده 6 سنين. ماتت وهو عنده 6 سنين, وماتت وهي راجعه من المدينه. يعني كانت بتزور اخواله, راجعه وماتت وعيت وجالها حمى وجالها سخونيه وماتت, ودفن في منطقه اسمها الابواء. وهنجي لها برضه بعدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابه معديين عدى على قبر امه يعني. فمين اللي بدا يرعاه؟ جده. جده ده حد تقيل قوي عشان بس نفهمين. جده ده اللي هو اكتشف من جديد ايه؟ زمزم. فاهمين عبد المطلب ده مين؟ ده حد تقيل قوي قوي في قريش. خلاص فلازم تفهم. اروح نقول جده تكفله ان هو بقى تحت رعايه حد ليه سلطه وليه وجاهه وليه مكانه في قريش يعني. وهو حتى كان شخصيه بيتكلموا عنه كده. وربنا قال في القران سيدنا موسى ولتصنع على عيني. يعني ايه تصنع على عيني؟ يعني تحت رعايتي وتحت نظري وانا اللي بدبر لك. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجده كان بيحبه جدا, كان بيحبه اكتر واحد في كل احفاده وفي كل ولاده, وكان يجيبه يقعد معاه, وكان يقعده جنبه, وكان ياكله. ودي حاجات ما بتحصلش يعني. العرب ممكن يبقى واحد فيهم ما بيبصش ولاده. الكرسي بتاع ممنوع حد يقعد عليه. لما يخش ما حدش يتكلم عشان الاب دخل. يعني كانوا عندهم الـ الحته دي. فالعرب كانوا مع ولادهم وليهم احترامهم وليهم قدرهم. فلما اقول لك جده كان بيعامله كده ويقعده ويجيبه ويقول لهم هذا ابني ان لو شأنا وكده, تعرف ان ربنا بيسر للنبي صلى الله عليه وسلم الجزئيه دي لحد ما جده برضه مات وهو عنده 8 سنين. وبعد كده تكفل بيه عمه. وقلنا انه كان بيحبه جدا, وكان بيؤثره على اولاده, وكان بينيمه معاه, وكان بياكله قبل كل الناس, كان بيحبه قوي يعني. بس عمه ما كانش غني. يعني لازم نفهم يا جماعه انه ذو نسب مش معناها ذو مال. خلاص, ذو نسب مش معناها ذو مال. والعرب ما بيتعاملوش بكده. مش اللي معاه فلوس هو اللي كان ذو نسب, لا. ممكن يبقى حد مثلا مجاهد ومقاتل شديد وشجاع وهو معوش فلوس, بس ده اسمه ذو نسب عند العرب. فالعرب النسب مش معناها الفلوس عشان تبقوا فاهمين. عشان لما بعد كده اكتشفوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانش غني. خلاص, حتى لو بعده نبوه وباختياره, بس ده مش معناه عند العرب ان هو مش ذو نسب. فالفلوس مش هي العامل الاساسي. فعمه ما كانش معاه فلوس كتير. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدا يشتغل من هو صغير, وبدا يشتغل في راعي الغنم. وهو يقول انا كنت برعى الغنم في قراريط المكه, يعني بره ارض مكه, وكان بيرعى الغنم. وبعد كده كان يطلع تجاره مع عمه كان بيطلع يتاجر في الشام, ياخده معاه ويطلع يسافر معاه. فلما انت تشوف ربنا هو بيقدر النبي صلى الله عليه وسلم ظروف حياته, انت ممكن تشوفها من بره, ممكن تشوفها حلوه او وحشه او قاسيه او عاديه, بس انت لازم تبقى فاهم انه اللي بيحصل ده بيحصل لحكمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا اب ولا ام ولا جد. يعني 8 سنين ما عندوش اب وام ولا جدود يعني. طب ليه ربنا يعني ممكن يقدر لواحد كده؟ لازم انت تبقى شايف الحكمه والخير في اللي بيحصل. لو ما شفتوش هتتسرع او تسرعت وما فكرتش فيه, هتلاقي نفسك ممكن تقلب, ممكن تسيء ظن, ممكن ما تطلعش بالفايده. يعني ليه كان فقير وحرام كان بينزل يشتغل وكده؟ يعني ساعات انا اقعد مع واحد اقول له اشتغل من قبل الجامعه, تلاقيه بسبب ده شخصيته متغيره, وهو استفاد, وهو نفسه بقى عنده خبرات في الدنيا وكده. فانت محتاج ان انت دايما تبقى بتدور على ليه ربنا قدر لي ده, ايه الخير وايه اللي انا بطلع بيه من اللي ربنا قدره لي ده. محتاج تسال نفسك السؤال ده, محتاج ان انت تدور على الاجابه. فسبحان الله, يعني العلماء هم بيفكروا في الموضوع. يطمن النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يتعلقش بحد, يعني عشان ما يتعلقش بحد, ما عندوش اب, ما عندوش ام. الحاجات اللي بيقولوها انه اليتيم يستشعر شويه الوحده, ويستشعر الضعف, ويستشعر المشاعر اللي هي بتخليه رقيق ومتواضع. ويحس بالناس. يعني سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى متعود على ده، عمه بقى بيموت، زوجته بقت بتموت، اولاده بقى بيموتوا، وده كان لحكمه. خلي بالك، ما هو نبي، النبي ما ينفعش ان هو ابوه، طب ابوه وامه، طب لو ما امنوش، طب الموضوع فيه تعقيدات، طب ابن ليه، طب لو هو مات، طب بعد كده الناس هتقله، هتمجد في ابنه، هتقدس في ابنه. الموضوع هو اصلا كان مجبر على الظروف دي، فكان لازم يتعود عليها، فلما ده حصل له، حصل له عشان هو نفسه يستفيد. فمهم ان انت تفهم الحكمه. لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل، اللي بيشتغل بالذات بيقول لك في الغنم ده، التعامل مع الغنم زي التعامل مع البشر. يعني هو ربنا بيهيئه، انت هتتعامل، انت هتقود بشر، فلما هو يتعامل مع البشر، البشر محتاجين صبر، والبشر محتاجين واحد يتواضع، البشر محتاجين واحد يبقى عنده سعه صدر، البشر محتاجين واحد يقودهم، بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيتعلم ده، بقى بيتعلم قعدته في الراعي وفي الخضره، وبعيد عن الدوشه وبعيد عن الزحمه، خليته صاحب فكره. عارفين صاحب فكره؟ يعني عارف لما واحد يبقى عميق ويبقى بيتفكر وبيتكلم قليل، وبيبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم ساعده جدا ان هو يفكر اصلا في الشرك وفي الاصنام، وكان بيقعد لوحده بعد كده في الغار لوحده بعيدا عن الاسلام اصلا. الموضوع ليه فوائد. انا اللي عايز اقوله ان الموضوع ليه فوائد، الموضوع ليه جانب ايجابي رهيب، ان هو يطلع يشتغل، وان هو ينشف، وان هو يتعلم، وبعد كده يبدا يقول لنا ايه، انه احسن حاجه تعملها انك تتكسب من ايدك، ويقول اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني طب ده ايه اللي خلاه كده؟ ما هو نفسه تجربته في الحياه. فانت لازم تفهم انه لما ربنا بيقدر لك حاجه، ممكن تبقى انت ممكن تبقى من بره كده، يا حرام او ايه ده او يا فاهم، او واحد تقول ايه يا دي ماشيه معاه، يا دي مفتوح. لا الخير في اللي ربنا قدره، بس هل انت ذكي كفايه انك تشوف الخير اللي ربنا قدره؟ ده اللي انا بس هسيبكم معايا يعني. فانا بشوف حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي حصل له ساعده جدا في النبوه، وكان اساس. فمهم ان انت ما تنساش ان اللي بيحصل لك ده لسبب والهدف. ماشي، حصل له موقف ومع عمه، هو خرج معاه في التجاره، ان هم عدوا على زي معبد كده وكنيسه، وكان في راهب كده اسمه بحيره، وهو كانوا عدوا عندهم ويستريحوا عندهم شويه. بحيره ده اول ما بص سال ابو طالب، قال له مين اللي معاك ده؟ قال له ده ابني يعني مش لازم ابني يعني، ابني اللي هو انا متكفله يعني. فقال له ابنك؟ قال له. قال له ايه؟ قال له حاجه غريبه قوي، قال له ما ينبغي ان يكون ابوه حيا. قال له ده اكيد ابوه ما ينفعش بس معايش، ده لازم ابوه ميت. قال له مظبوط. بعد شويه امسك النبي صلى الله عليه وسلم بحيره ده، مسك ايده وقال لهم هذا سيد العالمين، وقام معري كده الحته من ظهره دي اللي ورا او اول العمود الفقري او بين الكتف. ماشي يا جماعه، يعني عارفين القلب ورا بالظبط، ماشي كده. وقال لهم انا اعرفه من الخاتم ده. الخاتم ليه يا جماعه؟ خاتم النبوه ده ايه الاول؟ خاتم النبوه عباره عن ايه؟ عباره عن حته لحمه كده صغيره، ماشي، يعني حته لحمه عادي وطالع منها شعر. عارفين المنظر ده بيبقى موجود ساعات يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ده من اول ما اتولد يعني. فهو يقول لهم انا هعرفه دلوقتي من الخاتم النبوه، وعمل كده وفعلا وشاف. فهم استغربوا يعني. وهو ده راهب يعني عنده علم، يعني عارف كويس قوي لو الانجيل قال له انه في نبي جاي وعمل كذا وعمل، ولازم يبقى صفاته كذا. وده على فكره ده مش عشان احنا مسلمين بنقول ان عندهم، ده عندهم يعني موضوع واضح، موضوع بسيط جدا يعني. اي قسيس اسلم يا جماعه ده عندنا، واحنا عارفين، واسم احمد مذكور، واسم كذا وصفاته، والموضوع واضح يعني. اليهود يا جماعه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينه، مين اللي بتحكي؟ هو الجميل يعني ان انت المصادر بتاعتك قويه قوي. اللي بتحكي الحديث ده سيده صفيه. مين سيده صفيه دي؟ صفيه بنت حيي، حيي بن اخطب. مين حيي بن اخطب ده؟ حيي بن اخطب ده زي ابو جهل عند اليهود، ماشي، مش هتفهمين مين حيي بن اخطب ده، راس اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنته، ها فاهم، هي بنته اسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوزها عشان ابوها يتقهر. لا بس هو كان مات قبل ما يتجوزها، ابوها يعني ابوها مات في غزوه وبنته اتاثرت، وبعد كده اسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوزها. فسيده صفيه بتحكي بقى النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول انا كنت قاعده وانا صغيره، ولما انت جيت المدينه هاجرت، وبابا قاعد مع عمي، وعمي قال له النبي جه، فاما ابويا قال له هو النبي، قال له هو اللي عندنا، هو النبي بتاعنا، هو جه. طب هنعمل ايه؟ لا ده من العرب، ده مش من بني، مش بني اسرائيل، مش هينفع نتبعه كده العرب. سيده صفيه بتحكي لحد هي قامت راحت لباباها وبتقول له انا حلمت بالنبي ده، وقام ضاربها. يعني احنا عارفين تفاصيل ما تقلقش، وهم عارفين تفاصيل، بس هي الموضوع ربنا قال وكذبوا وايه واتبعوا أهواءهم. هو مش موضوع أنا مش عارف وقنعني، هو الموضوع يا جماعة زي مثلا ما أبو جهل قال، ما هو أنا لو هتبعك، فاكرين المرة اللي فات قلنا قريش لها مكانة عظيمة عند العرب، فأنا لو اتبعتك أنا خسرت قدري عند العرب، خسرت فلوسي من التجارة اللي بتجيلي، خسرت موسم الحج اللي أنا بلعب عليه. فمش موضوع أنت نبي ولا مش نبي. حقيقة ابن أخطب، إحنا دايما البني إسرائيل هم اللي هم الزعامة والأنبياء مننا وإحنا اللي بنحكم العالم، ودول كانوا قاعدين أصلا في المدينة، وده من الكوميدي ده اللي هيئ الهجرة، إن هم كانوا بيقولوا لأهل المدينة في نبي جاي وهيجي لنا وهيهاجر وهنحكمكم وكده، لحد ما إيه ده طلع من العرب. وده كان اختبار لليهود عشان الكبر اللي عندهم. مهم بس إنك تبقى لاقط النقطة دي يا جماعة، إنه أساس المعاصي اللي بنعملها، أساس الغلط اللي بيطلع مننا هوى. ورب أصلا ربنا خلقنا كده، ربنا خلقنا في الدنيا يمتحننا بإيه؟ بإيه؟ بإنك تجاهد أهواءك وشهواتك. يعني أنت هتبقى هيضع فيك غريزة وفطرة إنك بتحب الكائن اللي اسمه البنت ده، وهيضع فيها مفاتن وزينة معينة، أنت بتحب المنظر ده، بتحب إنك تشوفها، بتحب إنك تزني، بتحب إنك تجامع امرأة. ده فيا، ده فيا، دي أعلى شهوة فينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة على أمتي أضر من النساء. تمام. وبعد كده يطلب منك ايه؟ اضبط الشهوه دي، جاهد الهوى ده. الهوى ده عايز يعمل ايه؟ عايز يفتح الرابع. فيطلب منك في الموقف ده ايه؟ انك جاهد ده. انت لازم تفهم دي، لازم تفهم الامتحان مبني على ايه. الفجر الساعه 4 وانت بتحب النوم جدا، ويقول لك ايه؟ ايوه جاهد بقى اللقطه دي. انت لو ما لقطتش دي هتبقى دايما بتدور بس على الدين اللي هو ايه، لو ما فيهوش مشكلة مع نفسي. ده مش موجود، ده مش موجود. ده موجود مثلا لو هما 365 فجر 20-30 فجر مثلا، اللي هو أنا مطبق الفترة دي. طب الباقي ما هو انت هتحاسب على كل الفجر. طب البنات اصل يعني ايه، البنات دي وحشة فمش هبص. طب الباقي، ما هو الباقي الاغلب فيه اتباع، الاغلب فيه اتباع هوا، الاغلب فيه مجاهدة. يعني ابويا وامي والله النهاردة اداني 100 جنيه، وبقيت الايام بيضربني، صح؟ طب ما احنا اللقطه في ده، انت لو ما لقطتش دي هتقع زي ما اليهود وقعوا، هتقع زي ما قريش وقعوا. ابو جهل قالها صراحه، قال ايه؟ ما هو ابو جهل قلت لكم القبليه، ها، ابو جهل من عيله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ابو جهل من قبيله تانية، او يعني مش قصدي قبيله قريش، قصدي من بطن تانية. فهو يقول كنا وبني هاشم كفرسي رهان، عاملين زي الحصانين اللي بيتسابقوا، احنا نعمل كذا احنا نعمل كذا، هم ليهم السقيا احنا لينا فاحنا عيلتين بيتنافسوا، وده الاصل عند العرب، انا قبلت لازم تبقى احسن واحده. فاجي انا يطلع منهم نبي وانا امشي وراه؟ مستحيل. انت فاهم ابو جهل بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في هوا، وانت بتتكلم في هوا. طب ليه ما ينفعش احط فلوس في البنك؟ طب انا هعمل ايه؟ طب انا هجي. انت كل اللي بيحركك ايه؟ فلوس، هوا، مش انا عايز الحق حتى لو هموت. انت مش بتتكلم كده، انت بتتكلم في ايه؟ انا عايز هوايا. طب ليه ما ينفعش تعرف على بنت؟ طب هتجوز ازاي؟ طب اعمل يا عم، كل الملتزمين متجوزين ومخلفين وفاضي. ايوه انا برضو انا هوايه هنا دلوقتي، فما تكلمنيش بالعقل، كلمني بالهوى. مش هينفع. فانت لازم تلقط دي، لو ما لقطتش دي تلبس لبسه اليهود ولبسه قريش، لبسه صريحه. انما لو لقطتها ساعتها عارف بتشم انت هواك ده، بتشوفه. ربنا يقول يا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هو عارف نفسه بتعمل ايه دلوقتي ويقول لا. عارفين عامل زي ايه؟ زي البنت في الحجاب كده. والله من الامتحانات المباشرة هي شهوة البنت، أعلى شهوة عند راجل الجنس، مش البنت مش كده، بنت أعلى شهوة عندنا هي عايزة تشوف نفسها جميلة، ومش بشكل يعني رخم، لا، هو أنا بحب كده، حتى لو هم يعني هيشوفوني مش هيشوفوني، أنا حابة أظهر جمالي وأستمتع بيه، ده شهوة البنت. فيتقال لها إيه بقى؟ أيوة بقى، غطي بقى الجمال ده وتحجبي. أيوة هي مقصود. تيجي بقى واحدة تقول لك والله شكلك أحلى بالحجاب. مستحيل يا بنتي، شكلك أحلى لو شكلك أحلى بالحجاب يبقى إيه؟ يبقى مش حجاب يا جماعه، يبقى مش حجاب. والله مستحيل تبقى احلى بالحجاب، مفيش بنت هتبقى احلى بالحجاب. يعني شعر وجسم وميك اب وبرفيوم ده كل ده هيتشال وهتبقى مين انت؟ مفيش، مش موجوده والله، يعني مش موجوده. ليه؟ لان هو ده الامتحان، انك تضبطي الشهوه دي، هتستمتعي بجمالك بشكل معين، بظروف معينه، مع ناس معينه، في حتت معينه، بطريقه معينه. انما الاصل ان هي تجاهد. فتيجي واحده لا انا انت ليش انت احلى بالحجاب، والله انت احلى بالحجاب، ويحلفوا وما هي اكيد احلى بحجاب، لان ده مش حجاب برضه، ده لبس عادي بس ضيق شويه. فمهم جدا انت تلقط دي، انك تلقط الخناقه اللي مع الهوى، الحرب اللي مع الهوى. عشان كده ربنا يقول كذا مره: ارايت من اتخذ الهه هواه. بهواه هو اللي بيقوم. احنا هنعمل كذا, احنا هننام دلوقتي, احنا هنصحى دلوقتي, احنا هنعمل دلوقتي, هو ماشي ورا هواه. فخلي بالك من دي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه موقفين عايزين نقولهم كده قبل ما نختم. ان هو قلت لكم ان العرب حروب السنين, فكان في انا خلي بالك احنا طلعنا هو كان عنده 8 سنين وبعد كده بدا يرعى الغنم مع عمه وبدا يتاجر, وصلنا للنبي صلى الله عليه وسلم عنده تقريبا ايه 15 سنه دلوقتي تمام. ففي العصر ده في الوقت ده حصل حرب اللي هي كان اسمها حرب الايه الفجار. عادي مكه بتتخانق, قريش بتتخانق مع حد عشان حاجات تفاصيل كده ما تلاقوش يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت. واحد بقى خد حصان, واحد رمى بيت شعر على ام واحد, قال ايه ماشيه كده, ويقوم يلا يا رجاله خناقه, ويقوم ايه ويقوم طريق خناقه على طول. فحرب, والحرب دي يقول لك استمرت سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كنت انبل على اعمامي, يعني انا كنت بجيب اعمامي النبل اللي هو يعني زي اللي هم بيرموا بيه وهجيب لهم عشان يرموه يعني. ف النبي صلى الله عليه وسلم شارك بعد كده في مش شارك او او او حصل في الزمن برده حاجه هو كان بيذكرها كتير واسمها حلف الفضول. فضول جاي من الفضل, الفضل يعني حاجه كويسه. فهم سموه حلف الفضول انه في واحد مره اتظلم وحد كل حقه وقام في مكه, عشان تعرفوا شخصيه الرجل العربي. هو قام في مكه بس انه ازاي يا جماعه اتظلم وانتم موجودين. فاشراف مكه قال لهم يا جماعه يعني عشان برده فاهمين, هم نفسهم اللي كانوا ممكن يقولوا ايه القبيله دي يلا نغير عليها عشان ناخد حاجتهم ماشي, وهم نفسهم كان فيهم الحته العاليه قوي قوي اللي هي مش عند اي حد في العالم, اللي هي زي ما قلت لكم واحد هو يعذبهم بس وهي بتهاجر يقول لها ايه ما ينفعش تهاجر لوحدك طبعا, ما ينفعش ست تمشي لوحدها, فيقوم موصلها المدينه وراجع. ده حصل, هو نفسه الكافر اللي مش عايز يسلم اللي هو ده حصل. لما بنوا الكعبه شفتوا فاهمين, لما بنوا الكعبه جه سيل خلاص, والسيل ده بدات الكعبه خلاص تتهالك ولازم تهدها وتبنيها تاني. هما نفسهم اولا قال لك ايه احنا مش هينفع, ما ينفعش نهد الكعبه يعني بيت ربنا فاهمين قصدي, هما نفسهم بتوع الاصنام والملائكه ما ينفعش, لحد ما قام واحد يعني ايه وجرب وشال طوبه لا ما حصلش حاجه خلاص يا جماعه يبقى ان شاء الله ربنا ايه مش هيغضب علينا. هما نفسهم عندهم التناقض الفظيع, عندهم الصفات العاليه قوي وعندهم الصفات الاسلام, هيجي يعمل ايه بقى, هيجي يقول لهم دي غلط. بس لما هيتتحول, لما هيتبقى اللي فيهم هتشوف في العرب حاجات رهيبه. فهما نفسهم عارفين لما الكعبه انت لما بتروح انت بتطوف بتعدي حوالين حجر اسماعيل اللي هو القوس اللي محطوط ده اصلا الكعبه, ده من جوه الكعبه عشان كده بنلف حواليه. طب ليه ما ببناش؟ عشان لما حصل الموقف ده لما قالوا عايزين نبني الكعبه عايزين فلوس ونشتري ومواد ونعمل, فهم قالوا نفسهم ايه ما حدش هيحط فلوس ربا, ما حدش هيحط فلوس زنا, ما حدش هيحط فلوس حرام, هيحط فلوس حلال بس. فطبعا ما كفتش, فلما ما كفتش قالوا خلاص هنعمل الحته دي كده على ما ايه على ما تفرج. فهم نفسهم في الحته دي لا عندهم كرم, عندهم شهامه, عندهم جدعنه. حلف الفضول ده قاموا كلهم وقالوا احنا هنتعهد اي مظلوم هيجي لنا من اشراف قريش ومن اشراف العرب كلهم, وكان حلف مسمع جدا اتفاقيه معاهده سلام بين الناس كلها او يعني اتفاقيه لنصره المظلوم. دي حاجه مش موجوده النهارده, يعني مش موجوده النهارده لو في حته مظلومه تعلن لجبهه معينه والجبهه دي تجيب لها حقها. الدنيا دلوقتي ماشيه طبعا ايه بالهمبكه يعني. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت, لو انا في الاسلام وعندنا دوله الاسلام وكفر عرضوا عليا حلف الفضول وانا في ساعتها كنت اجبت طبعا, من كتر ما العرب كان عندهم حته يا جماعه راقيه جدا في اخلاقهم, عاليه جدا, شهامه وشجاعه وكرم وصدق وكان عندهم الحته دي الى جانب الايه الهوى اللي ما بيضبطش بقى, فيخليه ممكن يغير على حد ويخليه عندهم شرب وزنا وفحش, يعني كان عندهم الوشين الا قليل منهم اللي كان مركز قوي يعني. طيب الحته اللي هقولها دي انا يعني ما اعرفش تفكرت فيها ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث, احنا دلوقتي بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في العشرينات. طيب هو اتجوز السيده خديجه وعنده كام سنه؟ 25. طيب قبل السيده خديجه الشاب النبي صلى الله عليه وسلم الشاب 18 20 22 ايه صح, مكه انا بقولت لكم الخمر في مكه كان ايه, كان ميه ايه ده, هو اكتر من ميه ده, هو رب يعني. انت متخيل احنا في الزمن ده شايفين الخمر عاملة ازاي؟ لو جه واحد بيقول انا بشرب خمر الحكم بتاعه ايه؟ حرام تبطل حالا. ربنا ما عملش كده فيهم, فاهمين الفكرة؟ فاهمين التدرج جه من كتر ما الخمر كان عامل ازاي؟ السيدة عائشة بتقول ايه؟ بتقول لو ما كانش الايمان اتبنى الاول والخمر حرمت, يعني لو حرمت الخمر في مكة ما تركنا الخمر. السيدة عائشة بتقول كده. انت فاهم العرب كانوا دايسين قد ايه؟ عشان بس ما يعني افهم العرب كانوا عاملين ازاي. فالعرب كانوا في حتة تانية خالص. فأنت بتسأل طب النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي حظ الشيطان منك، هي دي اللي ربنا عصمه منها، مش هينفع نبي ويبقى ويبقى ليه ما ينفعش. الناس لازم يا جماعة تضع الأنبياء في أعلى حتة، فربنا هيعصمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بقى، اسمعوا معايا الحديث ده نختم بيه يعني، قال إيه؟ ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية. قبيح، يسجدوا الأصنام، يقعدوا بقى يسهروا ويشربوا وزنا وفحش. قال ما هممت بقبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسجد لصنم، ما كانش وكان لما يذكر اللات والعزى يذكر اللات والعزى يقول دي مش آلهة أصلا. هو كان ربنا عصمه وادانه عقل. خلي بالك انت العقل ده جزء كبير من من من من من قراراتك، ان انت بتفكر، ان انت بتمسك المعصية كده وتفكر تحسبها كده. انا انا انا عارف اللذة اللي بطلع بيها منها، بس انا دلوقتي ده يعني ده اللي المفروض اعيش عليه. انت في معاصي بتسيبها عشان عقلك، مش عشان بقى زهقت وفجأة لا، انت بتاخد قراراتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد، والسيده عائشة هتحكي لما نعرف، هو كان بيطلع يقعد لوحده كده في الغار ويقعد يبص في السماء ويتفكر في إله وفي ربنا ومين اللي خلق الكون ده وايه الاصنام دي. انت ليه متشغلش عقلك؟ يعني احنا مشغولين يعني متلهوجين عن ان احنا نفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لمكه كده، قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني قوم مثنى يا اثنين، اقعدوا اثنين يا لوحدك يا فرادى، ثم تتفكر. اقعدوا كده فكر، اقعد فكر، صح كده اللي انا عايش عليه؟ انا مبسوط كده؟ انا راضي كده؟ يعني انا صح كده؟ والله بجد انا ساعات بقول لنفسي انا ليه بعمل ده، يعني انا مش مبسوط. والكلام ده لما بيجي بالذات في رمضان وانت ايمانياتك مشعشعه وتقول لنفسك ايوه انا عايز افضل كده، عارف لما في رمضان بالذات ايوه انا كده صح، انا مبسوط، ايوه البذل ده والتعب ده والصيام ده والطول ووجع الرجل ده انا كده مرتاح، عقلي بينور لما قلبي بينضف. بس محتاج عقلك ده يفضل يفكرك انت طالع بايه، طالعين عينك بس مش طالع بحاجه. فمحتاج تشغل عقلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش غايب عنه النقطه دي خالص. فقال ايه بقى؟ بص بقى، ما هممت بقبيح مما يهم به اهل الجاهليه الا مرتين من الدهر. يقول له ايه يعني؟ هو بيحكي للصحابه في مرتين كده. اما قال ايه بقى؟ كلتهما عصمني الله منهما. يعني لا ما تلاقوش، ها، كلتهما المرتين كنت هممت. عارف ايه هممت؟ هممت دي اللي هو ايه، هم فين؟ هم هناك؟ طب انا ناوي اروح، طب انا افكر اروح، طب يلا، دي هممت دي. ماشي، مش رحت، احنا طبعا ما فيش، احنا اصلا هناك، انتوا فين؟ ما تيجوا يعني. لا، هو قال ايه؟ ما قال ايه؟ قلت ليلى لفتى معي من قريش، هو كان قاعد على الغنم خلاص مع حد يعني، فقال له ايه؟ ابصر لي غنمي حتى اسمر، عارفين السمر اللي هو السهر يعني. فقال له ايه؟ انا انزل اسهر شويه يعني، هذه الليله بمكه كما اسمر الفتيان. فقال ايه؟ نعم. فخرجت، فلما جئت ادنى دار من دور مكه، يعني لما انا جيت وقرب مني او يعني قربت من بيت من بيوت مكة، سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، حفلة بقى خلاص. قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج من فلانة، يعني في واحد. فقال ايه؟ فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت. يعني ايه؟ يعني عدت كده وكده ايه، بدأت اسرح مع الصوت اللي بيتقال والغناء. فيقول حتى غلبتني عيني، ففجأة كده ايه، نامت، فما ايقظني الا ايه، لمس الشمس، فصحي من الحر خلاص. يعني هو قرب كده وفيها يا جماعة وبدأ وفجأة نام. ربنا ايه؟ ربنا عصمه يعني. فرجعت، فتاني يوم قال له ايه؟ قال هنزل ايه؟ هنزل اسهر. فنفس الكلام حصل. فقال ايه؟ وفالله ما هممت بعدها بسوء مما عمله اهل الجاهليه حتى اكرمني الله بنبوته. ربنا عصمه، وربنا يقدر يعصمك. يعني مش لازم هيخليك نبي عشان يعصمك. في واحد انت يا ابني عمرك شربت خمر؟ عمرك شربت خمر؟ انت عمرك شفت خمر؟ عمرك شفت خمر؟ في ناس بقى بتنزل لليفلز. انا في واحد قبل التزامته كنت بتصلي يقول لي انا ابويا كان بياخدني الجامع. الله. انت هو عارفين الناس دي اللي هو انا اصلا بصلي من ساعه ما صحيت. يا بجد؟ طب والله يعني ما شاء الله. ان انا عمري صحيت ليه؟ عشان هو هيبقى نبي؟ لا، عشان هو ربنا اختاره. طب ما انت ربنا يختارك عادي، بس انت تبقى بتطلب ده. ما هو مش اللي هو حاطط رجل على رجله، لا، انت تطلب ده، تطلبه بذل وتطلبه بحرقه وتطلبه بافتقار. انا يا رب مش قادر على الذنب ده، الله قادر انه يعصمك، الله هو اللي بيقلب القلوب. ليه ما تطمعش؟ اصل انت ما عندكش حل. انا عمال اقوم، فانا محتاج حل. طب ما انت عندك ربنا، عندك يا رب كرهني في الذنب ده، يا رب يشيله من قلبي، يا رب نفسي من المصلين. ليه ما بتجربش الباب ده؟ بعمله. بتعمله قد ايه؟ ما احنا فاهمين بتعمله. انا بتكلم على الليفل اللي بسببه لما توصل له ربنا يثبتك. فالله بيعصم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعملش اي حاجه من اللي هما بيعملوها. ليه؟ عشان ربنا يريد ده. فربنا لو اراد لك ده انت خلاص. لو ربنا اراد انك تخش الجنه انت هتخش الجنه. لو ربنا اراد ان انت ما تتعذبش مش هتتعذب، صح ولا غلطان؟ طب انت ليه ما بتطلبش ده منه؟ ليه ما بتتحرقش على ده؟ ليه ما بتبذلش عشان ده؟ خلي دي عباده من عباداتك. يعني دي حاجه في اوراق بقرا قران نص ساعه بتذلل لربنا 10 دقايق لازم خليها. يمكن دي ما تجيبش ودي اللي تجيب، فاهمين حاجه؟ خليها جزء من انا بصلي 5 صلوات وبتذلل لربنا 10 دقايق انه ينجيني في حياتي وفي اخرتي وفي دنيتي. لازم ندعي، لازم نطلب، ما ملناش غيره في الواقع اللي احنا فيه. الحمد لله يعني، بس ايه، كلنا مستورين، بس انا مش احنا لايسين، احنا مش عارفين نحلها. طب ما ربنا يحلها سبحانه وتعالى، صح؟ فدي حته اخيره خلونا نختم بيها، لانه من المره الجايه النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرف على السيده خديجه، وهيبدا النبي صلى الله عليه وسلم بعد سن 25 وجوازه وبناته لحد لسه الوحي ما نزلش. احنا كل ده حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف هنا ان شاء الله ونكمل المره الجايه عشان ما نطولش.